من هو الأعور الدجال؟ الأعور الدجال رجل كافر عظيم الجسد، أي ضخم الجسد، من بني إسرائيل، إحدى عينيه طافية كالعنبة والأخرى ممسوحة، وهو محبوس في جزيرة في البحر ليست معروفة، الملائكة حبسوه، ويقال له المسيح الدجال لكثرة سياحته، أي تنقله في الأرض. الله تعالى يسهل له التنقل في الأرض بطريق غريب فيضل خلقا كثيرا، لأنه يقول للناس أنا ربكم ويدعو الناس إلى الإيمان به والعياذ بالله، لكنه لا يستطيع أن يدخل مكة والمدينة، فقد ثبت أن الدجال يأتي المدينة فيجد على كل نقب من أنقابها ملك معه سيف مسلط فيفر. الله تعالى ابتلاء منه يظهر على يديه خوارق، منها أنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أخرجي زرعك فتخرجه، ويشق رجلا من المؤمنين يكذبه في وجهه نصفين ثم يحييه بإذن الله، فيقول الرجل لم أزدد بهذا إلا تكذيبا لك. والدجال معه نهران، واحد من نار وهو برد على المؤمنين، وواحد من ماء وهو نار عليهم. وقبل ظهوره بثلاث سنوات تمسك السماء ثلث مائها، ثم بعد سنة تمسك ثلثي مائها، ثم قبل ظهوره بسنة تمسك كل مائها. والأعور الدجال يصادف نبي الله عيسى عليه السلام بفلسطين، فيقتله نبي الله عيسى عليه السلام بباب لد، ولد قرية من قرى فلسطين.